وسكر. اه يا باشا هديهم لك يا باشا، هديهم لسعادتك وهتخف. مش الدقيق يا باشا، انت بتقول سعرات، هديك توست يا باشا لحد ما اغرقك، ورز لحد ما تموت، وبطاطس. فاهم يا باشا؟ مش انت بتقول لي عندي قصور في الشرايين، اللي هديك يا باشا لحد ما هتقول لي خلاص انا مش ناقص سعرات. وبتخس برضه، وبتخس برضه. واحد يامي باي بيقول النظام فشل في القضاء على جرثومة المعدة. بنؤيد الاستاذ يامي باي، كيس ريبورت بيقول النظام فشل في القضاء على جرثومة المعدة. اشكرك يا استاذ يامي باي، شكرا يا حبيبي. قال لنا فشل في القضاء على جرثومة المعدة. عندك يعني الجرثومة خلصت عليكم على النظام بتاعي؟ ده جرثومة ايه دي؟ ده تنين بقى، يعني تنين اللي واقف قدام نظامي وقدامك. طب نظامي مش مشكلة، انت سبت الجرثومة ازاي تعدي وانت كائن متكامل احسن تقويم؟ يعني انت قمة الهرم الخلقي في الارض، انت قمة الهرم الخلقي في الارض، مفيش حد اكبر منك، مفيش حد بنيته أقوى منك، مفيش حد بنيته قادرة على إيه يا عم؟ أنت مش فاهم حاجة ولا إيه؟ أنت كلامك بيقول إن الجرثومة غلبتك. لا إله إلا الله. طب ما أنت باشا، ده أنت عندك بلاوي تاني طالما الجرثومة قضت عليك أنت شخصيًا. مش مهم بطنك، في حاجات تانية يا أستاذ. الله، لا إله إلا الله. يقول لك الجرثومة قاتل صامت. لك والله ما لقينا ليها حل. خلاص يا باشا خسيبها، تقضي عليك واعتبر نفسك شهيد. خلاص يا جماعة ادعوا لاخوكوا هنا، ادعوا لاخوكوا يامي باي. شكرا يا يامي، ان شاء الله نشوفك في مكان احسن. لا نقف معاه، اما يموت افتكروا اخوكم عاش جرثومة سيرفايفر. برافو يا يامي، شكرا يا حبيب، احنا بنشكر يامي، كتر خيره ان هو قدر يصمد قدام الجرثومة لمدة 35 يوم. الف سلامة على حضرتك. دي يا ترى دي اعراض انسحاب من حاجة؟ يعني انت كنت في حاجة وانسحبت، زي ما تلاقي واحدة تقول لك انا بطلت النظام، بطلت الدواء يومين فجالي اعراض انسحاب، فجالي اعراض انسحاب فرجعت للدواء. النظام ده فاشل. اعراض انسحاب ليه؟ كنت بتاخدي كوكايين؟ يعني كنت بتاخدي كوكايين، شويه استرابيكس على انديبامايد على كونكور على بلافيكس، قلت لك جالي اعراض انسحاب. فاهم؟ جالي اعراض انسحاب من ايه؟ مش عارف. انا جالي واحده تانيه جاتلي قالت لي انا عندي تسمم. لا وبتعمل لي ازاي؟ اسمع اسمع اسمع، بص يا باشا عشان تعرف ان انا لو كلت بني ادم، لو كلته محدش يزعل. البت قاعده وعماله تعمل كده، انا مستنيه حلقه، وجايبه لي بقى بخور وعطر وكلام، داخله كده بقى ما برتاحلاش. انت شكلك مريضه، فمريضة جايبة هدية، يبقى انت جاية يعني جو بقى قديم بتاع امينة رزق بقى. اصلا عندي تسمم فيتامين دال. قلت لها تسمم فيتامين دال، ويا ترى التسمم ده بيعمل ايه؟ تسمم فيتامين حتى بتعمل لك كده طفحة ايه بقى؟ طفحة ايه هي البيت؟ برجر وكفتة وحتة مش عارف بتنجانة من فين وفشار، واكلة طفحة فشار وهي جاية، فاهم؟ طفحه فشار وسابت ده كله. تقول لك ايه؟ فيتامين د 125. وبعدين تسمم ايه اللي بيجي بوجع عظم؟ يعني ده تسمم بسيط قوي، يعني انا اسممك احط لك فيتامين د في كوبايه الشاي، بسممك كده يعني احط لك 10 امبولات هيعملوا لك ايه فيتامين د؟ ولا احط لك نقطه زرنيخ؟ يعني التسمم ايه اللي تسمم عبيط كده يعني؟ واعراض انسحاب من ايه؟ يخرب بيت ابوك، يعني انت عندك اعراض انسحاب من ايه؟ من الريسترابيكس ولا من الكونكور ولا من مدر البول؟ يعني انت حضرتك جالك اعراض انسحاب، ما انت بتيجي تكلمي دكتور ما تبقيش ردك متخلف زي اللي قالك.

وشك المخرم، الوش المخرم من شبه بودورانج، شبه قشر قشرة البرتقال، بتليسه هي ببياض البيض. بياض البيض، طب وليسه ببياض البيض. واجنور هيم، اجنور اكس دوك، هاجنور، انا هاجنور اي حاجة. البيض مفيد. انا قلت بالاول اللايف ده لايف بيض بحد ذاته. يبقى احنا بناء على هذا التقرير احنا اخذنا قشر البيض والصفار بناء على اقتراح الاستاذه ليلى زوك وام هاشم في الغربيه. البيض هنعمله ماسك للوش، وقشر البيض هناخده عضل عشان العظم. طبعا احنا عارفين ولادنا كلهم بيشتكوا من قصر العظم وقصر القامة وتخوخ العظام، وهم اطفال كساح وهم كبار مكسحين برضو، فعشان كده بننصحهم كلهم بقشر البيض. والله يا باشا جبت البيضة ده، بقولك على حاجة، شوارب ايه دخلت عليا لقيتها بتقول لي ايه دكتور ضياء، فلقيتها مطية صوتها خالص. انا قلت في حاجة حصلت يعني، فاهم، في حاجة. قالت لي في بيضة في التلاجة. قلت لها في ايه؟ قالت لي في بيضة في التلاجة. قلت لها مين الخاين اللي دخل البيضة دي في التلاجة؟ وانا اسيب العيادة يومين الاقي في بيضة في التلاجة؟ قلت لها ما فتشتيش محمد وهو طالع ليه؟ ما محمد كان معاه البيضة دي، كان شايلها في ايده، كنت حاططها في فوطة من بتاعت العربية، وحواليها سفنجة عشان البيضة ما تتكسرش. شفت خال بحافظ على اكلي قد ايه؟ يعني البيضة بتاخد مني مجهود قد ايه عشان احافظ عليها، سفنجة وفوطة وفاهم يعني، ده شغل بقى، ده شغل فنادق. ليه يا باشا؟ بأكل كائن عامل ازاي؟ اللي هأكله بقى حاجة وتتفشش منك، ومعلش البيض وقع مني واتكسر. ليه يا باشا؟ طبق الرز مهما وقع مش هيحصل له حاجة، كله بترابه عادي، مش هيحصل لك اي حاجة. لكن البيضة كله البيض. البيضة بيض، لايف كله بيض يا أستاذ. المهم خلاصة الكلام، هذا البيض بقولك ايه دخل عليها تقولك اللي في بيضة في التلاجة، هي خايفة يا عيني، هي خايفة انا اقوم الاقيها، انت فاهم؟ قلت لا يا حبيبتي ما تقلقيش، انا اللي جايبها عشان هاكلها لمحمد بالليل، هنعمل عليه تجربة، انت فاهم؟ هنأكله البيضة ونشوف بقى تأثير الكهرباء عليه، أو ولادغة العقرب، يعني ياكل بيضايا والعقرب يلدغه. العقرب يلدغه، ونشوف بعد ما يلدغه واكل البيضة يحصل. المهم هذا السائل بقى الممزوج بإتقان، أنا ما تعبتش فيه على فكرة يعني فاهم؟ كام ليا ما أكلت بيض؟ أنا طول عمري ما باكلش بيض من وأنا طفل يعني كنت باكل البيض ده مرة في السنة، حرفيا مرة في السنة تهفني الهفة على بيض بالبسطرمة، كنت اكله مرة في السنة ماكلوش تاني. ابويا كان بيتخانق معايا، كنت اقوله طب لو هتديني اديني الصفار بلاش البياض مثلا، فاهم؟ فكانت امي تديني بتعمل لي سندوتشات ساندوتش فيه صفارتين، فاهم، متقطعين فيه، كان فيه بتاع بتقطع الحاجات زمان كده ستة، فترمي لك 7-8 صفارات كده مدورين وعليهم ملح، فاهم؟ فانت بتاكل سندوتش ما بتبلعش يعني الفينو بالدواير دي ما تلزق في حلق بقك تجيب لك سده من فوق انت. فكنت بلف السندوتشات دي وارميها لحد ما بقى المشرف في المدرسه قال لها الحقي ده ما بياكلش كنت برميهم ورا المكتب في البيت وورا المكتب في المدرسة. فاكتشفوا الاتنين، لان ريحة البيض بقى انا لافف الجثث في كياس، يعني حضرتك فاهم، يعني لافف الجثث في كياس، لافف السندوتشات البيض دي بقى في كياس. فطبعا هو على اخر الترم عفن، فاما طلعوا الجثث من الكياس، عارف انت لما تكتشف مقبرة يقول لك يا نهار اسود ايه ده اللي حصل ده؟ جيفة، طالعة جيفة بقى. في الترم الاولاني قفشوني مرة، وفي المدرسة في البيت قفشوني برضه، بس هو في البيت كان المكتب واسع، فقفشوني اخر السنة.

مش حاطط مايك. يبقى الضغط الاسموزي ده اللي انا عملته. سفنجة شربة مية. دي المنطقة بتاعت الشعيرات، وممكن الشعيرات دي تكون شعيرات كلى. خلي بالك شعيرات الكلى ده قصة اكبر، لان شعيرات الكلى المفروض يعني شعيرات دي شعيرات اهي، دي منطقة الشعيرات. انا كدم بجري واجي عند منطقة الشعيرات دي اقوم محشور. ضغط عالي وعايز اعدي بيه من الناحية التانية، فانت بتقوم جاي هنا ماشي ومعاك الالبومين بتاعك بتجري، تقوم بقى انت ايه راشح بقى، انت قاعد ترشح في الحته دي، ترشح لحد ما الضغط يقف. حلو. تيجي بقى على منطقه الاورده ويقوم الالبومين ويقوم ساحب الكلام ده. فهمت حاجه ولا ايه؟ يبقى انا لو انا بقى الاخرام ده اهي وسعت وبدات تنقط، يعني السفنجه بدات تقع منها حتت، ده بقى اسمه الزلال في البول. امشي على النظام يا استاذه سيوفي وما تصدعيش دماغنا. خلاص انت هنا بقى خلاص، عشان خاطر اصل ما فيش حاجه طوارئ في الدنيا، يعني الدنيا على التراخي، مفيش حد هيموت قبل ميعاده من الاخر كده، فما حدش ايه يصدع دماغي. احمد يا حمدي كده كويس بس مش حاجه طوارئ، يعني مفيش حد يقول لي انا اصل انا بتألم دلوقتي. انت بتتألم عشان انت واكل من شويه جبنه بيضه، ما فبتوجعش دماغي. انا مالي، انا ذنبي ايه حضرتك واكل من شويه حته رقاق، فهتيجي تقول انا تعبان؟ ما تتعب يا باشا، انا معلش انا اسف، وانت اللي عملت كده، يعني انت فاهم قصدي يعني، فبلاش تحملنا كلنا معاك مشكلتك. انت لسه واكل من شويه بيتزا فبتقولناش انا تعبان حالا، فهنعمل ايه لسعادتك؟ ما احنا قلنا انا بقالي 7 سنين بتكلم على للناس، وقبلهم سنين بتكلم مع ناس حواليا، فما تجيش النهارده تقول لي انا تعبان دلوقتي عشان انت واكل الظهر حاجه مش كويسه. فهمت قصدي؟ مفيش حد بيتعب دلوقتي. اعمل لنا حلقه زي نتعمل لو اكلنا حاجه بالغلط، لا العقاب الموت، انتهت، محدش يخرج عليها خالص. كل شويه رد عليا واسف ان انا الاستاذ احمد عثمان اتفضل يا باشا احنا هنستنى ساعات، فاهم؟ انت كده بتصنع، دي كيفيه تصنيع. رد عليا دلوقتي عشان تعبان دلوقتي. لا يا باشا اتفضل سعادتك، شوف حلل سعادتك، انا ما بحلش دلوقتي، انت واكل الظهر عادي ومصور سيلفي مع ورك البطه، ما تجيش بالليل تقول انا تعبان، تستاهل يا باشا. ما تقوليش انا ضحيه المرض، انت ضحيه بقك. فهمت قصدي ولا لا؟ ما هو الاذان في عندكم وعندنا في نفس الوقت، فاهم؟ ايوه اما يحين الاذان، اما انا اقوم اصلي هفصل اللايف وممكن ارجع تاني بعد ما اصلي، فاللي عايز يقوم يصلي ما فيش مشكله يا باشا، اتفضل سعادتك، انا مش قافل الباب الفصل، انا لما اجي اقوم اصلي هفصل اللايف يا باشا، فاهم؟ فاللي عايز يسيب اللايف ويقوم يصلي استاذن يا باشا عادي. انت عمرك ما كنت في محاضره قبل كده وقلت له بعد اذنك هطلع اصلي؟ عادي، اتفضل يا باشا اروح اصلي. ايوه يا باشا بيبقى واكله بط، يعني الاستاذه سيوفي دي واكله بط والظهر ومحشي، وتيجي تقول لك انا تعبانه دلوقتي. يا باشا ما انت حقك تتعب يا باشا، بس انا ماليش ذنب. طب انا حارب نفسي عشان ما اتعبش، وحضرتك مش عايز تحرم نفسك، لازم تتعب يا باشا. الله، حاجه غريبه قوي، يعني لازم تتعب يا باشا، واللي ما يسمعش كلام بابا لازم يتعب يا باشا. الله، امال كلام بابا لازمته ايه؟ فاللي عايز يقوم ويصلي يقوم يصلي، وانا اما اجي ميعاد الصلاه بتاعتي هقوم اصلي بس وخلاص، فمفيش مشكله، مش هتصلي جماعه يعني. الاساتذه اللي في اسكندريه دول بيبقوا بعدينا بشويه، وبعدين انا بصلي مع اما يبدا النور يطلع، يعني الشمس يعني يبدا يظهر نور، مش في العتمه كده خالص، ما بصليش دلوقتي ماشي يا استاذ. فاللي عايز يصلي يقوم يتفضل يصلي ويدعي لنا، واشكره على تذكيرنا. ويا سلام، انا بحبكم عشان انتم مؤمنين بالفطرة ومعتدلين، يعني انتم مؤمنين ومعتدلين، فانا بحب دايما الايمان واحب قوي النصايح الايمانيه، يعني لما تيجي على لسان ناس اصحاب فضل زيكم كده، فاهم قصدي؟ لا توقفي علاجك يا استاذ السيوف وما توجعيش دماغي بقى، ما تعديش السؤال تاني خلاص. خلاص؟ يعني ما تعديش عليا السؤال، طالما ماشي على النظام يبقى خلاص، ما تقعديش انا خلاص خلاص، شيلي بقى ما تكتبيش تعليق تاني، اسكتي بقى لله. يعني حضرتك دايما بتلاقي فيه نصايح اللي المفروض الطبيب يكون صدره رحب، المفروض الطبيب يكون متدين، المفروض الطبيب ما يلبسش في ايديه اسوره، المفروض الطبيب ما يطلعش يتكلم مش عارف ازاي، المفروض الطبيب الله. ايه يا باشا بس؟ طب خلاص يا باشا، ما تفترضش يا باشا افتراضات عشان ما تتصدمش. يعني لا تفترض افتراضات، ما تحطش توقعات. ما تحطش توقعات لان انت دايما بتتصدم. مش كفايه الصدمات اللي خدتها في حياتك، يعني دايما برضه بتحط عندي افتراضات. فهمت؟ ما تحطش افتراضات يا باشا ولا تحط توقعات. انا بني ادم زي بقيه البني ادمين، اصيب واخطئ، يعني اصيب واخطئ، فاهم؟ بس انا عايش بفلسفتي، يعني انا متبني فكري ليا. بعد سنين ما انا جربت حاجات بقى في دماغي فلسفه لحياتي اقدر اعيش بيها. فانا مش متبني فكر حد، انا خبرتي وصلت معايا لشكل معين فانا متبنيه، ده انا ماشي بيه، فاهم قصدي؟ فبشكر كل واحد بيحبني وخايف عليا ان انا اخش النار، يعني خايف عليا اخش النار. طبعا انا بشكره طبعا، وبشكر فيه ايمانيته الوسطيه ان هو مؤمن ودايما بيتكلم اللي حواليه وبينصحهم بكلام نصايح بتبقى نصايحه جميله، يعني اتقي الله، ودايما بيبقى بينصح في خير. فانا بشكركم يا جماعه، بشكر. المهم المقصود من اللي انا كنت بحكيه، اعمل ايه يا شوارب بس، وقصه شعر الطبيب والطبيب المفروض، ويا باشا انت ما تفرضش افتراضات يا باشا، انت توقعاتك. في واحد قال لي انا الاكل ما بينزلش من زول. يا باشا انت واكل مال اليتيم، مهما الطيبات ما بتعملش معاك حاجه يا باشا. ادي المظالم، انت ادي المظالم، فاهم يا باشا؟ عليك مظالم تاديها، الطيبات مش هتنفع معاك. ولو لسعك عقرب قول له انا على الطيبات، ان كنت جن فانصرف باذن الله، هيروح الجن ونرجع تاني. على العموم برضو انا والله انا طول عمري بقول التعامل مع البوبوليشن او يعني المجتمع، يعني كل ما تزود دايره التعامل بتاعك وانت بتتعامل مع مجتمع بمختلف بقى طوائف وافكار ومعتقدات وكالتشرز ثقافه، فانت بتتعامل مع ناس يا باشا كتير، ده انت تتجنن، ده انت كل واحد بقى انت عايز تعامله على قد دماغه. زي اللي قالت لك انا بتقول لك انا بطلت الدواء يومين جالي اعراض انسحاب. طب ممكن تحكي لنا عن اعراض انسحابك؟ ايه؟ ضيق في النفس، ضربات قلب سريعه، وصداع وزغلله. حضرتك انت طافحه بتنجان بس، خلاص يعني دي ده مش ده حضرتك، ده مش انسحاب، ده حضرتك، ده انت حضرتك دخلتي على الموضوع على طول، انت واكله بتنجان، فما دي مش اعراض انسحاب، دي اعراض طفح غلط. ماشي؟ كلتي بصل يبقى حضرتك عندك مشكله، واكله فص انتم عريق تبقى عندك مشكله. ما تقوليش اعراض انسحاب. انسحاب من ايه؟ انسحاب من المعركه؟ اعراض انت كنت بتاخدي كوكايين؟ يعني من اللي اعرفه الانسحاب في الكوكايين والترامادول والهيروين، كل ما هو لعب كمسكن مركزي، يعني لعب في دماغك كمسكن مركزي. فلما تيجي تبطله، ماشي، لما تيجي تبطل الكوكايين تبدا تحس بالالم، تبطل الترامادول تحس بالالم، فاهم؟ لكن ايه اللي بطلت الدواء فجالي اعراض انسحاب فتحس ان انت عايز تخد نطلها في الكومنت تاكلها قلمين؟ ما تفوق يا ست انت بقى، وانت فاكراني جوزك، ما تتكلمي عدل. الله، يعني اتكلمي عدل يا بابا، ما تقوليش انا عندي تسمم فيتامين دلتا بتطلعي على مركز السموم يغسلوا لك مخك. ايه ده وتعمل لك كده؟ طفحه ايه يا بنت النهارده؟ فشار وبرجر وتعمل لك كده برجر؟ كنت في الشغل فقلت اكل حاجه خفيفه، كلت برجر وبطاطس محمره من بره، ما قلتيش بتنجاني. انا قلت باكل حاجه خفيفه بقى في الشغل. فانت ازاي حضرتك ده مش ده فيتامين دلتا تسمم؟ لا يا باشا، والبتنجانه والبرجر اللي كلتيه بره، فاهم؟ فاهم يا باشا؟ والطحينه دي لو كان فيها دقيق، ما انت واكله طحينه في دقيق، مش انت واكله طحينه من بره مع البرجر؟ مش انت بره، انت ست، ست عامله، ست عامله، فانت لازم تفلقينا بقى. فانت فيتامين د، فيتامين د ملوش تسمم يا باشا، فاهم؟ فيتامين د، فيتامين د ملوش تسمم، عشان الهري بقى بتاع. شكرا يا خالد يا عمر، انا بحبك يا خالد عمر. يعني تلاقي الهري يا باشا، الهري اكتر من الفايده. انا دكتور عندي تسمم فيتامين د، طب جالي العياده ليه؟ عشان البسك؟ يعني انت جيت العياده ليه؟ عشان البسك؟ يعني جاي العياده عشان تموتي عندي في العياده بتسمم فيتامين د؟ واللي سمك يعني انا يا باشا ممكن اسم حد بالسكر؟ مش هو السكر ده سم؟ يعني احط له 20 في 20 معلقه سكر في كوبايه القهوه هسمه؟ هسمه؟ ها رد عليا. يعني انا لو حطيت السكر وفيتامين د وحقن فيتامين د بقى كل ما احقنه فيتامين د فيتامين د، يبقى انا كده سميته عادي وانا مش واخد بالي، صح ولا لا؟ يعني انا كل يوم هدي له حقن فيتامين د، بعد شهر هيموت ويبقى انا كده براءه. وانا براءه يا باشا، ما هو مات بتسمم فيتامين، وفي حد يموت بفيتامين؟ ده انا حنين قوي. وبعدين التسمم ده جه حضرتك عمل لك ايه؟ وجع في عظمي بقى. بص حضرتك، وجع في عظمي، جالي وجع، ماشي، وجع في عظمي، ماشي يا باشا، من فيتامين. اصل الفيتامين ده الكال عظمي، فانا لما جالي وجع في عظمي عرفت ان عظمي اتاكل. تفكير سمكري بسيط جدا جدا جدا، او نجار من دمياط عادي خالص، يعني نجار في دمياط، طالما خبط كده سامع رنه، يبقى العظم ده الخشب ده مش مخدوم، الخشب ده متاكل قبل كده. فيتامين د عندك مش كال العظم، بص اهو سامع الخبطه دي، فيتامين د كال العظم، كال 125. مين الحمار ده؟ ضياء العوضي اللي قال لك كده؟ طبعا كل الناس اللي مشي وراه، بص جالهم هشاشه عظام اهو، وبص الواد اللي هناك ده اللي شعره منكوش ده مقاومه انسولين وعينيه بتطلع نور من يوم ما مشي ورا كلام الدكتور بتاعكم ده، صاحبكم اللي مشي ورا صاحبكم ده اهو، الواد اللي هناك ده مجنون من ساعتها، عينيه بتطلع ليزر. انا جات لي واحده بتقولي حضرتك ما تظلمش الناس، انا كمان عينيا بتطلع شعاع. قلت لها ما هو انت طفحك زي طفحهم يا باشا، تشابهت العقول والاعراض والطفح. ايه الصعب اللي في كده يعني؟ يعني ايه الصعب اللي في كده؟ يعني انا لو جبت عبد الله ابني وعرضت عليه المشكله هيطلع النقط عادي، هيقول لك يا باشا يا باشا عينيه بتطلع نور ده ودي عينيها بتطلع نور، يبقى بياكلوا زي بعض عادي خالص. لكن انت بقى هطل، بص انتوا خدتوا فيتامين د، وهو فيتامين د ده اصلا هرمون يا باشا، ده كلامي. فيتامين د ده اصله شبه الكورتيزون، ما ده كلام يا باشا. هو انت كنت تعرف ده اصلا؟ يعني البق ده كنت تعرفه انت اصلا؟ كنت تعرف ان فيتامين د هو الكورتيزون حاجه واحده؟ كنتش تعرف؟ انا اللي قلت يا باشا، لان انا فاهم انا بقول ايه. والتستوستيرون على فكره وهرمون الذكوره برضو التالت بتاعهم، يعني الكورتيزون والتستوستيرون وفيتامين د، ها، واملاح المراره، صاحبكم مش صاحبكم قال لكم مش عارف ايه، مش صاحبكم ده سيبوا لك سياسه القطيع. طب احنا قطيع 10,000، انت باشا قطيع من المليارات، مين القطيع يا باشا؟ انا احنا ولا انتوا؟ الله، يعني احنا ولا انتوا يا باشا؟ يقول لك فيتامين د كتب لكم فيتامين د، ازاي؟ هو مش عارف ان فيتامين د فيه تسمم؟ طب باشا ايه اعراض التسمم ده؟ عظمك بيوجعك. ايه ده يا باشا؟ يعني ايه يعني ايه عظمك بيوجعك؟ مش ده ايه التسمم ده؟ يعني ايه التسمم؟ ايه التسمم العبيط ده؟ يعني انا مراتي تسمني بفيتامين د فاصحى الاقي عظمي بيوجعني؟ يا بنت الكلب سميتيني بفيتامين د، انا كنت فاكرك هتسميني بالزرنيخ كده برضو، تسميني بالبطيء وانا اقعد عظمي يوجعني بقى 10 سنين وانا بموت وانا مش عارف ان انا بموت؟ يا له من سم، يا له من سم. يعني حضرتك فيتامين ده اللي هو اللي سمني؟ انا فاكره والله العظيم البيضه اللي كلتها الصبح وكلتها بالليل، اصل انا كنت ماشي على كيتو. ما يكونش فيتامين ده اللي هو اللي سمني وشعري وقع بسبب فيتامين ده، والدوره وجالي دوره، الدوره اتقطعت بسبب فيتامين ده، تسمم فيتامين ده. ما هو فيتامين ده، امال هو يكون ايه؟ امال هيكون ايه يعني؟ هيكون ايه يعني يا باشا؟ يعني انت سميتني بالسكر فجابت لي سكر، وسميتني بفيتامين د، سميتك بكل حاجه يا باشا مفيده، سميتك بكل حاجه مفيده لانها مراتك برضه، ام عيالك. ده عشان كده احنا بنقول دايما حضرتك تتخير في الزواج، عشان اما تموتك بالستريس. بالظبط، اميره في رؤيتك ستريس مثلا. لكن استحاله اكون الخياره او البيضه او ورك الفرخه او علبه الزبادي اللي وقفت في زور امه، فاهم؟ ولا قالب الجبنه القريش الذي لا يرد ولا يصد ولا يهرس ولا ولا ولا يا باشا. ده حتى شفت انت الصفار بيروح ويجي ازاي؟ الجبنه القريش دي بقى حته كده قليطه قليطه نازله قليطه، يقول لك فيتامين د سممني. طب ويا باشا والجبنه؟ ما فيش جبنه يا باشا، الجبنه طول عمري باكل الجبنه، هو فيتامين د؟ انت كتبت لي فيتامين د، ما سالتنيش اصلا عن رقمه الاصلي كام اصلا. فانت يا باشا انت كنت قاصد تسممني ليه يا باشا؟ وانت هل انت مفكر مثلا وانا يعني خايف من تفكيرك مثلا؟ هل انت بتنافسني في حاجه معينه؟ انت بقى يا باشا، انت بره يا باشا القاموس البشري، فما تتعبش نفسك. محدش شاغل باله بحياتك هتكمل ولا مش هتكمل يا باشا. واضح يا ايمن يا زياد ان انت بتتفرج عليا من زمان. دكتور وبيتدخن مش فاهمها دي والله. برضه دي توقعاتك استاذه ريانيا يحقوق، اسمها ايه؟ ريانيا يهبوري. استاذه ريانيا يهبوري توقعاتك برضه قالت ان الدكاتره ما بتدخنش، مع ان الدكاتره تاني فئه بعد المدرسين بيدخن. يعني لو انت قريتي الدراسات المهلبيه، كل الدراسات المهلبيه بتقول لك ان تاني فئه بعد المدرسين التيتشرز، يعني المدرسين هم التيتشرز، الفيزيشنز اللي هم الجنرال براكتيشنرز او الدكاتره الاطباء الممارسين يعني، فدول تاني فئه بتشرب سجاير. حضرتك تعرفي الموضوع ده يا استاذه شهبوري؟ استاذه شهبوري، فتوقعاتك يا حبيبتي دايما مش في محلها، وده اللي بيخلي جوزك يعرف عليك ناس تانية. ليه يا شهبوري؟ عشان توقعاتك مش صحيحة، بتوزن الأمور بميزان مش صحيح. وإنتي قلتي كلمة حلوة، قلتي إن ده توقعك، وبعدين رأيك مش مهم. يعني مثلا هنقول هنعتد برأيك في إيه يا أستاذة شابوري؟ ولا حاجة، فمش مهم يعني. وبرضه بتقولي مش فاهماها، مش هعرف أفهمها لك. خلاص احنا من القوارض، احنا هنقفل شويه ونصلي. ماشي يا عاطف؟ ماشي يا عاطف. وبعد ما نصلي ان شاء الله ممكن نطلع لايف شويه صغيرين نكمل الكلمتين دول. بس انتوا فهمتوا في بحث جديد النيكوتين يا باشا؟ انا مش بتكلم عن النيكوتين. احنا دلوقتي بنشرب دخان، هذا هو دخان. جرثومه المعده طبعا قاتل صامت، استاذ خليده خليل. جرثومة المعدة قاتل صامت طبعا، ولا ننكر ان الجرثومة قاتل صامت، واللي هيموت بالجرثومة فهو شهيد، لانه مات وهو بيقاوم الجرثومة. فيعني قاومها على قد ما تقدر، ما تسيبهاش تستفرد بيك لوحدك. انا بشكركم على حسن الاستماع، وبتمنى تكون حلقة البيض دي كانت عجباكم، كانت جميلة والله. فهمنا يعني ايه بلازما، يعني تبقى حرامي. دكتور ايه ده؟ انت شكل حرامي، فاهم؟ لبسك لبس حرامي، كلامك حرامي، مشيتك يبقى انت حرامي، فاهم ازاي؟ هو شكله حرامي يا باشا. في ناس كده يا باشا حتى لو بدقنه كده، فاهم؟ وانت شكله ممكن توقفه. مش يا باشا، مش خطر، هو شكله حرامي يا باشا، هو مش خطر. وقعدت تقول لنا مناعة الفراخ ليه؟ لما ترجع ان شاء الله اقول لكم طبعا منعت الفراخ ليه، وان شاء الله اشوفكم على خير. شكرا يا صباح، ادعولنا وانا هدعيلكم، والاستاذ يامي بيه يا حبيبي ان شاء الله هدعي لك يا حبيبي بالهدايه ان شاء الله، وربنا ياخدك كمان وكمان يا حبيبي. شكرا يا اسماعيل، واشوفكم على خير. يلا ادعولي، يلا اشوفكم على خير. مرض بهجت قمر ده.